أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بأن يكون على الدين، والصورة الثانية أن يكون على عين، كذلك أيضا صلح الإنكار إما أن يكون على دين أو أن يكون على عين. وذكرنا أن صلح الإقرار إذا كان المدعى به فإن حكمه حكم، وأما صلح الإنكار غير المال المدعى، أما إذا كان هو إسقاط وتروى، فإذا ادعى عليه دين وأقر بالدين ثم أسقط بعضه فهو أسقط تبرع، لكن لو أقر بالدين وصالحه على سيارة يعطيه بدل هذا الدين سيارة فهذا حكم حكم ماذا؟ البيع. هذا بالنسبة للصلح الإقرار. وأما بالنسبة للصلح الإنكار فهو للمدعي بيع، لأنه يأخذ المال المصالح عليه مقابل ما يعتقده من ماله ويدعيه من ماله، فهو بالنسبة للمدعي بيع، وأما بالنسبة للمدعى عليه فهو إبراء، يعني المدعى عليه يبذل هذا المال لكي يبرئ نفسه من اليمين أمام القاضي. فإذا ادعى عليه دينا وأنكر ثم صالح قال خذ هذه 1000 ريال، فهذا إبراء بالنسبة للمدعى عليه، لكن بالنسبة للمدعي هذا حكم حكم ماذا؟ ها؟ حكم البيع، لأنه يأخذه مقابل ما يعتقده أنه مال له. نعم نعم. ثم نعم قال وهو للمدعي بيع، لأنه نعم للمدعي بيع يرد معيبة ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. تقدم الكلام على هذا. فهو للمدعى عليه إبراء، لأنه يدفع هذا المال المصالح عليه ابتداء لأي شيء؟ ليمينه، وإبراء لنفسه. ولهذا قال لك المؤلف فلا رد ولا شفعة. لو حصل بهذا المال المصالح عليه عيب فإنه لا يملك الفسق، لأنه ليس عيبا ليس بيعا، وإنما هو إبراء. كذلك أيضا لا تجري فيه الشفعة. مثال ذلك، ادعى عليه دينا قدره 10,000 ريال فأنكر قال أنت لا تريد مني شيئا، أو سكت وهو يجهل، ثم بعد ذلك المدعى عليه صالح المدعي، المدعى عليه صالح المدعي وأعطاه جزءا له من أرض مشاعة، أعطاه جزءا له من أرض مشاعة، هل هذا في حكم البيع بالنسبة للمدعى عليه، بحيث إن شريكه يملك أن يشفع المدعي، أو نقول بأنه ليس في حكم البيع؟ لو قلنا بأنه في حكم البيع فشريك المدعى عليه يشفع على من؟ على المدعي، لأن هذا النصيب انتقل لمن؟ للمدعي. أعيد الصورة، قال لك المؤلف لا شفعة، هذا زيد يريد من عمرو 10,000، عمرو أنكر ثم تصالح على أن يعطيه نصيبه من الأرض التي هي مشتركة مع صالح، من الذي سيعطي؟ ها؟ من هو المدعى عليه؟ عمر. سيعطي من؟ زيدا. عمر المدعى عليه الذي أنكر الدين سيعطي زيدا المدعي نصيبه من الأرض المشتركة مع صالح، اتفق على ذلك وأخذ زيد هذا النصيب. هل لصالح أن يشفع على زيد أو ليس له أن يشفع على زيد؟ يقول ليس له أن يشفع على زيد. لماذا؟ لأن هذا ليس في حكم البيع بالنسبة للمدعي عليه، هذا إبراء وما باع. واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله لا شفعة، وأيضا ليس فيها رد بالنسبة للمدعي عليه لأنه ليس في حكم البيع. مثال ذلك، زيد ادعى على عمر قال هذا الكتاب الذي بيدك لي، فأنكر عمر قال لا الكتاب ليس لك، ثم صالحه قال هذه 10 ريالات. ثم إن المدعى عليه وجد في الكتاب عيبا، فهل له الحق في الفسخ أو ليس له الحق في الفسخ؟ ها؟ هل للمدعى عليه الحق في أن يفسخ أو ليس له الحق؟ نقول ليس له الحق. لماذا؟ لأن هذا بالنسبة للمدعى عليه ها أنه إبرة ليس له حق الفسخ. لكن لو كان العكس، هل للمدعي الحق في الفسخ أو ليس له الحق في الفسخ؟ نقول له، له، لأنه بالنسبة للمدعي بيع. فمثلا زيد ادعى على عمرو أنه يريد منه دينا قدره 10,000، فأنكر عمرو ثم أعطاه كتابا أو أعطاه سيارة، فوجد المدعي في هذا الكتاب أو في هذه السيارة وجد فيها ماذا؟ عيبا، فهل له الحق في الفسخ أو ليس له الحق في الفسخ؟ له الحق. لماذا؟ لأنه بيع بالنسبة للمدعي. كذلك أيضا لو أن المدعي أعطاه نصيبه المشترك مع صالح، المدعي عليه لو أعطاه نصيبه المشترك مع صالح، ها؟ فهل لصالح الشركة أن يشفع أو ليس له أن يشفع؟ له أن يشفع لأنه بالنسبة للمدعي ماذا؟ بيع. أما المدعي عليه فكما تقدم أنه إبراء وافتداء لليمين. قال رحمه الله وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه حرام. هذا صحيح، يعني إذا كان أحدهما كاذبا، كذب المدعي في دعواه أو كذب المنكر في إنكاره، فما أخذه من المال نقول بأنه محرم ولا يجوز، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. فمثلا ادعى عليه دينا قال أنا أريد منك 10,000 ريال وهو كاذب، والمدعى عليه بدلا من أن يذهب المدعي إلى القاضي ويحضره ويحلفه قال خذ هذه 1,000 ريال، والمدعي يعلم أنه كاذب، ها؟ وش الحكم هنا بالنسبة لما أخذه من المال؟ نقول حرام، والصلح في حقه محرم. كذلك أيضا لو أن المدعي عليه يعلم أن المدعي صادق لكن أنكر لكي يسقط، نقول ما أخذه من المال حرام وما أسقط عنه فإنه محرم ولا يجوز. فمثلا قال أنا أريد منك 10,000 ريال وأنكر وهو يعلم أنه صادق، ثم تصالح على أن يعطيه 5 مثلا إلى آخره، أو يعطيه سيارة قيمتها 5 أو 7، ما الحكم هنا؟ هل هذا جائز بالنسبة للمدعى عليه أو نقول بأنه ليس جائزا؟ قل هذا ليس جائزا ويحرم عليه أن يأخذ المال بهذه الطريقة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. نعم هذا صحيح، لا يصح الصلح في إسقاط الحدود. الصلح في الحدود هو إقامتها، أما إسقاطها فهذا ليس من الصلح بل هو الظلم والجور. فلو أن رجلا سرق من رجل وأمسكه وقال: هذه 1000 ريال ولا ترفع بي إلى القاضي، وش الحكم هنا؟ هذا محرم ولا يجوز، لأن الحدود لم تشرع لجلب المال والكسب. أو مثلا وجده يزني فقال: هذا مال كذا وكذا إلى آخره ولا ترفع بي، فهذا نقول بأنه محرم ولا يجوز. أو قذفه قال له: يا لوطي أو يا زاني أو غير ذلك من ألفاظ القذف، فقال: خذ 5000 ريال واتركني، فنقول هذا الصلح محرم ولا يجوز، لأن حد القذف شرع للدرء عن أعراض المعصومين، ولم يشرع حد القذف للكسب والتجارة والربح، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. وبهذا نعلم أن الصلح بالنسبة للحقوق ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بحقوق الله عز وجل من الصلاة والزكاة والصيام والحج والحدود وغير ذلك، فالصلح فيها إقامتها وعدم تعطيلها، وتعطيلها هو الظلم والجور وخلاف الصلح. لو أنه صالح قال: هذه 1000 ريال واتركوني أنا ولا أصلي، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ يقول: لا يصح، هذا الصلح محرم ولا يجوز. فالصلح في حقوق الله هو إقامتها وعدم تعطيلها، ولا مدخل للصلح في حقوق الله عز وجل، وإنما الصلح كما تقدم هو في إقامتها وعدم تعطيلها. وأما حقوق الآدميين فالصلح لها مدخل، نعم حقوق الآدميين الصلح لها مدخل، وهذا في الجملة، وإلا من حقوق الآدميين ما لا يدخله الصلح، يعني من حقوق الآدميين ما لا يدخله الصلح، وهذا في الجملة. وكما ذكر المؤلف رحمه الله حد القذف، حد القذف كما سيأتينا في كتاب الحدود أنه يغلب فيه حق الآدمي، وعلى هذا يقول بأنه لو قذفه قال: خذ كذا ولا ترفع بي، نقول بأن هذا محرم ولا يجوز. لكن القصاص في قتل العمد إلى آخره هذا المغلب فيه حقوق الآدميين يصح الصلح، وردت به السنة كما سيأتينا في باب القصاص. القصاص عند الجناية على النفس أو على ما دون النفس إلى آخره يصح الصلح في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا حق شفعة عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: لا يصح الصلح في حق الشفعة. صورة المسألة: زيد وعمر شركان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، من الذي يشفع الآن؟ زيد وعمر شركان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، من الذي له حق الشفعة؟ عمر الشريك يشفع على من؟ على صالح المشتري، يعطيه ما دفعه لشريكه زيد ويأخذ النصيب كله. فلو أن عمرا قال لصالح: لا تشفع، أنا أبقى في نصيب زيد، نعم صالح قال لعمر: لا تشفع، وأبقى في نصيب زيد وأن تبقى في نصيبك وخذ كذا وكذا من المال يصالحه على ترك الشفعة، هل يصح الصلح أو لا يصح الصلح؟ نعم، أعيد الصورة، زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه على صالح هذا المشتري، الآن صالح حل محل زيد في الأرض، عمر له حق الشفعة، له أن يشفع على من؟ على صالح، فيعطيه ما دفعه لشريكه زيد ويأخذ جميع النصيب. قال صالح المشتري لعمر لا تشفع، وهذه كذا وكذا من الدراهم، أسقط الشفعة وهذه كذا، هل يصح ذلك ولا يصح؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يصح، لا يصح ذلك. لماذا؟ قال لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، لدفع الضرر المتوقع من الشريك الجديد، فلكي يستقر، يستقل الشريك الذي هو عمر بكل النصيب، لكي يستقل بكل النصيب ويدفع الضرر، لأنه سيكون له شريك وصالح بدل زيد، ربما يلحقه ضرر بذلك، فشرع له الشفعة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في المسألة والذي رجحه الشيخ السعدي رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه تصح أو يصح الصلح عن حق الشفعة، أن الصلح يصح عن حق الشفعة، وهذا كما ذكرنا هو الذي رجحه الشيخ السعدي رحمه الله وهو الصواب. لماذا؟ لأن هذا حق مالي، وإذا كان حقا ماليا فله أن يعاوض عنه، وهذا القول هو الصواب. ومثل ذلك أيضا حق الخيار، حق الخيار، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب. مثلا خيار المجلس، باعه السيارة، المتبايعان في مجلس العقد، لكل واحد منهما ماذا؟ الفسخ. فمثلا البائع قال للمشتري لا تفسخ، وهذه 500 ريال، أسقط حقك من خيار المجلس ولك 500 ريال، هل يصح ذلك ولا يصح؟ على المؤلف يقول لا يصح، أو على الكلام المشهور من المذهب أن هذا لا يصح. ومثله أيضا خيار الشرط، لو أنه اشترى البيت وقال لي الخيار لمدة 2 يوم، فقال البائع أسقط خيار الشرط لكي يكون العقد لازما وهذه 1000 ريال، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أن هذا لا يصح، والصحيح في ذلك أن الصلح صحيح، يعني الصحيح في ذلك أن الصلح صحيح، لأن هذه حقوق مالية، يعني حقوق مالية. هم يقولون لا يصح الصلح عن حق الخيار، لأن حق الخيار ما شرع لاستبادة المال، يعني ما شرع لاستبادة المال، وإنما شرع لكي ينظر ما هو الأحظ له، هل يفسخ أو لا يفسخ، يعني ما شرع لاستبادة المال، وإنما شرع لكي ينظر ما هو الأحظ له، هل يفسخ أو لا يفسخ. والصواب في هذه المسألة أن الصلح عن حق الخيار أن هذا جائز ولا بأس به. ويدل على صحة الصلح، يدل على صحة الصلح أنهم يقولون يصح الصلح عن العيب بقليل وكثير، نعم بقليل وكثير. فمثلا هذا رجل اشترى سيارة ثم وجد في السيارة عيبا، له حق الفسخ أو ليس له حق الفسخ؟ ها؟ له حق الفسخ، له أن يفسخ، لكن قال البائع لا تفسخ، هذا العيب خذ 1000 ريال عن العيب، يصح ولا ما يصح؟ المذهب أنه يصح. أو مثلا اشترى بيت ثم وجد في البيت عيبا فقال البائع للمشتري خذ هذه 1000 ريال عن العيب الموجود في البيت، صح ذلك. وهذا أيضا يدل، هذا الكلام يدل لأمرين. الأمر الأول أن ما تقدم من القول بصحة الصلح عن حق الشفعة وحق الخيار أنه هو الصواب. والأمر الثاني يدل على أن الصلح يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، لأن المشتري قد يطالب بالأرش، ما ندري كم الأرش، وقالوا هالبيع أخذ 1000 ريال، ربما يكون الأرش 2000، واضح؟ يعني هو الآن وجد اشترى سيارة مثلا 50,000، المشتري وجد فيها عيبا، لو ذهبنا نقدر العيب عندها الخبرة ربما يكون 1000، ربما يكون 2000، ربما يكون 5، لكن لو قال خذ 1000 ريال وانتهينا، يصح ذلك ولا ما يصح؟ يصح، يعني يصح ذلك، لأن الصلح ماذا؟ ها؟ يتوسع فيه. ومن ذلك أيضا، يعني من ذلك أيضا الصلح عن الأشياء المجهولة، يعني الصلح عن الأشياء المجهولة. أنا أريد من زيد دينا، ضاعت الوثيقة ما ندري كم، فتصالحنا على أن يعطيني 1000 ريال عن الدين الذي في ذمته، يصح ذلك أو لا يصح؟ قل بأن هذا صحيح، يعني هذا صحيح. ومن ذلك أيضا، نعم من ذلك أيضا المواريث. مثلا زيد يرث من عمر وأراد أن يخرج من هذا الميراث، فصالح بقية الورثة على أن يعطوه 10,000 أو 20,000 إلى آخره ويخرج، هل يصح ذلك ولا يصح؟ هذه المسألة موضع خلاف، نعم موضع خلاف بين أهل العلم. لكن إذا نظرنا القاعدة العامة وأن الصلح يقصد منه دفع الخلاف والشقاق، أن هذا صحيح ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله: وترك شهادة، نعم ترك شهادة سواء كانت هذه الشهادة بحق أو باطل، فلا يصح الصلح على ترك الشهادة. لو أنه صالح زيدا على ألا يشهد عند القاضي سواء كانت الشهادة بحق أو بباطل، فنقول بأن هذا الصلح محرم ولا يجوز. ولا يجوز إذا كانت، لا يجوز للشاهد أن يأخذ العوض. إذا كانت الشهادة بحق فيجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة، وإن كانت الشهادة بباطل فلا يجوز له أن يؤدي الشهادة، وما يأخذه من العوض مقابل ترك الشهادة سواء كانت بحق أو باطل هذا نقول بأنه محرم ولا يجوز. الصلح في الشهادة هو أن تقيمها كما علمت. قال رحمه الله: وتسقط الشفعة والحد. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح الصلح عن حق الشفعة، على المذهب لا يصح الصلح وتسقط الشفعة، لأنه رضي بإسقاط الشفعة ولم يأخذ على الفور، رضي بإسقاط الشفعة ولم يأخذ على الفور. فمثلا، نعم مثلا قال المشتري للشريك الذي سيشفع عليه: لا تشفع، هذه 5,000 ريال. فأخذها المشتري، كما قلنا في الصورة زيد وعمر، زيد باع على صالح، عمر يشفع على صالح، صالح المشتري قال لعمر: لا تشفع وهذه 5,000 ريال. فأخذها عمر ورضي بالصلح. قلنا له على المذهب، أتى للقاضي الحنبلي، قال القاضي الحنبلي بأن هذا الصلح لا يجوز، ويجب عليك أنك ترد، أن ترد المال لصالح للمشتري. طيب قال جل بشفع لما تبين أن الصلح باطل قال بشفع مرة أخرى. ها يسقط حقه من الشفعة ولا ما يسقط؟ قال لك المؤلف يسقط حقه من الشفعة. لماذا؟ لأنه رضي بالإسقاط في أول الأمر، ولأن الشفعة أيضا من شروطها كما سيأتينا أنها على الفور، أنها على الفور، فيسقط حقه من الشفعة. وهذا على القول بأنه لا تصح أو لا يصح الصلح عن حق الشفعة، لكن إذا قلنا بأن الصلح يصح عن حق الشفعة فالأمر في ذلك ظاهر، نقول الصلح صحيح. وإذا قلنا بأنه غير صحيح فلا أقل بأن من أن نقول بأن الحق يكون باقيا له للشريك، الحق يكون باقيا للشريك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحد يعني حد القذف. أما حد السرقة، الحدود التي يغلب فيها حق الله عز وجل، فهذه لا تسقط بالمصالحة، لكن لو أن شخصا صالح من قذفه على أن يعطيه 1000 ريال ولا يرفعه إلى القاضي، قلنا بأن هذا الصلح محرم ولا يجوز. طيب قال برفع راجل، ها هل يسقط حقه من حد القذف أو لا يسقط؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يسقط. لماذا؟ لأنه راضي بالإسقاط وأخذ العوض، وتبين أن العوض أصبح محرما، فالإسقاط ساقط، الحد ساقط. وهذا القول هو الصواب، أنه يسقط حقه كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأنه رضي بإسقاط الحد، لكن يبقى حق الله عز وجل، لأن حد القذف فيه حق الله وحق من؟ وحق الآدمي، وإن كان يغلب فيه حق الآدمي، لكن يبقى حق الله وهو التعزير، فنقول سقط الحد ويعزر القاذف. قال المؤلف رحمه الله: وإن حصل غصن شجرة في هواء غيره أو قراره أزاله فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر شيء من أحكام الجوار. الجوار في اللغة يطلق على معاني، منها المساكنة والعهد والأمان. وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله في ضابط الجار على أقوال، اختلف العلماء في ضابط الجار على أقوال. فالرأي الأول أن الجار هو الملاصق، يعني هو الذي جداره يلاصق جدارك، هذا هو الجار. والرأي الثاني أن الجار 40 بيتا من كل جانب، وهذا كان في الزمن السابق لما كانت البيوت صغيرة، 40 بيتا من كل جانب. والرأي الثالث أن الجار أو أن الجيران هم الذين يجمعهم مسجد الحي، فالذين يجتمعون في مسجد الحي هم الجيران، وهذا قريب، هذا القول قريب. والرأي الثالث الرابع وهو أصح الآراء أن الجار يرجع في تحديده إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه جار فهو جار، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. وعندنا قاعدة سبقت لنا وهي قاعدة العادة المحكمة أو قاعدة العرف، وما ورد مطلقا على لسان الشارع كما سلف لنا لم يحده الشارع، فإننا نرجع إلى العرف في حده وضبطه. وهذا القول هو الصواب، أنه يرجع في ذلك إلى العرف. من الأحكام المتعلقة بالجيران. قال المؤلف رحمه الله: وإن حصل غسل شجرة في هواء غيره أو قراره في هواء غيره، كما تقدم تكلمنا في باب بيع الأصول والثمار أنه إذا اشترى أرضا وش يملك؟ يملك الهوى إلى السماء، ويملك القرار إلى الأرض السابعة. الهوى إلى السماء والقرار إلى الأرض السابعة. الآن الغصن هذا غصن الشجرة تدل على الجار، تدل على الجار أو العروق من الأسفل، نعم، امتدت إلى قرار الجار. الجار له مالك للهوى، له أن يزيل هذا الغصن لأن الهواء له والقرار له، له أن يزيل هذه العروق. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: أزاله. هنا مراتب ذكر المؤلف رحمه الله مراتب. المرتبة الأولى قال أزاله، يعني يلزم الجار بأن يزيل هذا الغصن عن هواء جاره أو عن قراره. العروق يزيلها عنها الهواء أو القرار، أو القرار يزيله. فإن أبى، هذه المرتبة الثانية، لواه إن أمكن، إذا أمكن للجار أن يلويه يبعد عن هوائه إلى آخره، قال لك المؤلف رحمه الله لواه. إذا لم يتمكن من ليه ماذا؟ قال يقطعه. هذه أربع مراتب، ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أزاله صاحبه، المرتبة الأولى أزاله صاحبه. إذا أبى صاحبه أن يزيله فإن الجار له أن يلويه. إذا لم يتمكن من ليه فله أن يقطعه، وهذا من باب دفع الصائل، نعم، له أن يقطعه، يدفعه بالأسهل فالأسهل. إذا لم يندفع إلا بالقطع فله ماذا؟ له أن يقطعه. طيب، هناك مرتبة ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي ما إذا تصالح على ثمرة الغصن. لو قال المالك لك نصف الثمرة ولي نصف الثمرة واترك هذه الأغصان، لك النصف ولي النصف، أو لك الربع ولي ثلاثة أرباع، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ صالح على شيء من الثمرة، المذهب أن هذا جائز ولا بأس به. طيب، أيضا بقينا في مرتبة أخرى، إذا صالحه على عوض، صالحه على عوض، قال أترك هذا الغصن ولك كذا وكذا، أعطيك مثلا 100 ريال أو 200 ريال ونحو ذلك، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ المشهور من المذهب أنه غير جائز. إذا صالحه على عوض فالمشهور من مذهب الحنابلة أن هذا غير جائز، والصحيح أنه لا فرق، يعني سواء صالحه على عوض أو صالحه على شيء من الثمرة، الصحيح في ذلك أنه لا فرق وأن هذا جائز، هذا الصواب. قال رحمه الله: ولا يجوز في الدرب النافذ. نعم، وهناك أيضا شيء من أحكام الجوار سيأتي إن شاء الله، نعم سيأتي. وهنا أيضا ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من أحكام المرافق العامة كالطرق ونحو ذلك كما سيأتي، ذكرنا فيما تقدم أن هذه المرافق أنها تبحث، يبحثونها هنا ويبحثونها أيضا في باب إحياء الموات، نعم في باب إحياء الموات. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. نعم، الدروب أو الطرق تنقسم إلى قسمين، وهذا كان في الزمن السابق، وربما أنه يوجد في بعض البلاد، نعم ربما أنه يوجد في بعض البلاد. فالدروب والطرق تنقسم إلى قسمين، القسم الأول طرق نافذة عامة، طرق نافذة عامة، فهذه هي التي أراد المؤلف رحمه الله بيان حكمها، وسيأتي ما يتعلق بالقسم الثاني وهي الطرق الخاصة غير النافذة المشتركة التي تكون بين بعض الأبيات، بعض الجيران، تكون هناك أبيات لهم طريق خاص. نعم، لهم طريق خاص. فالطرق العامة قال لك المؤلف رحمه الله يجوز فتح الأبواب للاستطراق. نعم، يجوز في الطرق العامة فتح الأبواب للاستطراق، وهذا بالاتفاق. نعم، وعليه عمل المسلمين، لأن الطريق العام حق لجميع المسلمين فلهم أن ينتفعوا به. طيب، قال لك لا إخراج روشا، هذا الحكم الثاني، فتح الأبواب تبين لنا جائز وليس جائزا، أن هذا جائز ولا بأس به. طيب، الحكم الثاني إخراج روشا، قال لك المؤلف رحمه الله لا بد من إذن الإمام. المذهب أنه لا بد من إذن الإمام، قال لك المؤلف ما في إخراج روشا إلا بإذن الإمام أو نائبه. وما هو الروشا؟ الروشا هو أن يخرج طرف البناء، أن يمد شيء من طرف البناء. نعم، أن يمد شيء من طرف البناء، ويسمى في عرفنا البلكونة. يعني هذا سطح الجار مثلا يمد شيء من طرف البناء لكي يتوسع، فإذا هذه الغرفة العلوية يمد مثلا متر في التسقيف لكي تتوسع هذه الغرفة. واضح؟ إخراج هذا الروشة شيء من طرف البناء، ومثلها ما يسمى عندنا الآن بالبلكونة، قد تكون الغرفة هنا هنا ويخرج شيئا من البناء أو من السقف على الطريق العام لكي يستفيد. هذا يقول لك المشهور من المذهب أن هذا مرجع مثل هذه الأشياء إلى من؟ إلى الإمام، نائب الإمام. والآن الآن مثل هذه الأشياء نظمت من قبل البلديات، لأن البلدية يعني تتصرف في مثل هذه الأشياء وتضع لها شروطا إلى آخره ومواصفات بحيث لا يضر الناس. قال لك وساباط، الساباط أن يمتد التسقيف إلى جدار الجار، يمتد التسقيف إلى جدار الجار بحيث أنه يسقف الطريق، كل الطريق يسقفه ويبني له فوقه غرفة. فهذا جدار الجار، يسقف إلى جدار الجار ويبني له فوقه بناء. هذا السقف الذي مد إلى الجدار الآخر، جدار الجار أو جدار نفس الشخص إذا كان له البيت الآخر، المهم أنه سقف الطريق. هذا وش يسمى؟ هذا يسمى صابات. فهذا مرجعه إلى إذن الإمام، لا بد أن يأذن فيه الإمام. نعم. قال ودكة. نعم، دكة وهي بناء يوضع للجلوس عليه، بناء يوضع عند الأبواب للجلوس عليه، هذا مرجعه إلى ماذا؟ إلى الإمام. وميزاب. نعم، الميزاب معروف، الميزاب. نعم، فهذا أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله مرجع ذلك إلى الميزاب. نعم، مرجع ذلك إلى إذن الإمام. وكما تقدم مثل هذه الأشياء الآن لها تنظيمات الآن، وتختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني باختلاف الدول مثل تنظيم مثل هذه الأشياء. والقاعدة في ذلك أن مثل هذه الأشياء يعني المرافق العامة أن القاعدة فيها أن الانتفاع حق لجميع المسلمين. هذه المرافق العامة الانتفاع فيها حق لجميع المسلمين لكن يقيد هذا الحق حق الانتفاع بألا يكون هناك ضرر، فإن كان يتولد من ذلك ضرر فإن هذا لا يجوز. قال: ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحب. ما تقدم فيما يتعلق بالطرق العامة، لكن الطرق الخاصة المشتركة فما يفعل ذلك كما تقدم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، ما يخرج الروشن ولا الساباط ولا الدكة في ملك الجار، وكذلك أيضا في الطرق الخاصة إلا بإذن أصحابها، لأن الحق متعلق بهم فلا بد من إذنهم، هم ملاك هذا الطريق أو هذا البيت ونحو ذلك، فلا بد من إذنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. هذه أيضا من أحكام الجيران، هل للجار أن يضع خشبه على جدار جاره أو لا؟ المشهور من المذهب أن له ذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكون محتاجا إلى ذلك بحيث لا يمكنه التسقيف إلا بوضع الخشب على جدار جاره. الشرط الأول أن يكون محتاجا بحيث لا يتمكن من التسقيف إلا إذا وضع خشبه على جدار جاره. الشرط الثاني عدم ضرر الجدار، لأن الضرر لا يدفع بالضرر، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبه أو خشبة في جداره. يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم. خرجاه في الصحيحين. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء أن الجار لا يضع خشبه على جدار جاره إلا بإذن الجار، المشهور من مذهب أنه لا يشترط إذن الجار، لأن الشارع أذن لك، فما دام أنه توفر الشرطان فإنه لا يشترط إذن الجار لأن الشارع أذن لك. والرأي الثاني أنه لا بد من إذن الجار، وهو رأي جمهور العلماء رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بحيث جابر: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، والأصل في مال المسلم الحرمة، والصحيح أن هذا مستثنى، أما الصواب في هذا أن هذا مستثنى، الشارع استثناه، فنقول الجار له أن يضع خشبه على جدار جاره، هذا الصواب في هذه المسألة بالشرطين السابقين، وإن لم يأذن الجار، وليس له أن يمنع. نعم، ليس للجار أن يمنع. ومثل ذلك اليوم، يعني يمكن الآن التسقيف قل أو ندر، مثل ذلك اليوم إذا احتاج إلى جدار الجار لكي يضع فيه مواسير ماء أو لكي يضرب فيه وتد أو مسامير أو أسلاك كهرباء أو نحو ذلك، هل للجار أن يمنع أو ليس له أن يمنع؟ تقول من باب أولى أنه ليس له أن يمنع بالشرطين، أن يكون محتاجا، والشرط الثاني ألا يكون هناك ضرر على الجدار، فيتوفر الشرطان فنقول بأن هذا له ذلك. ومثل ذلك أيضا لو كان الجدار لمسجد أو كان الجدار ليتيم، نعم هذا الحكم في ذلك واحد. قال رحمه الله تعالى: وكذلك المسجد وغيره، يعني كما لو كان الجدار ليتيم، فيجوز للجار بالشرطين السابقين. قال رحمه الله: وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. هذه أيضا من أحكام الجوار. من أحكام الجوار إذا انهدم الجدار المشترك بين الجارين أو خيف ضرره بأن مال ويخشى سقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وهذا هو المذهب دفعا للضرر، فإذا خيف سقوطه أو انهدم فطلب الآخر أن يعمره جاره معه فإنه يجبر دفعا لأي شيء، نعم دفعا للضرر. والرأي الثاني، نعم رأي الشافعي في الجديد، نعم وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه لا يجبر. واستدلوا على ذلك قالوا: كما أن الإنسان لا يجبر أن يعمر جاره جداره لو انفرد الشخص بالجدار وانهدم جداره لا يجبر أن يعمر جداره، فكذلك أيضا إذا كان مشتركا لا يجبر أن يعمره. هذا كما قلنا رأي الشافعي في الجديد، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والأقرب أن يقال في ذلك تفصيل، فنقول بأن هذا لا يخلو. أولا أن يخشى من ضرر الجدار، كما لو كان الجدار مائلا متهيئا للسقوط فنقول يجبر الممتنع دفعا للضرر، فنقول إذا كان فيه مضرة كما لو كان الجدار مائلا إلى آخره ويخشى سقوطه تأذي الناس به، فنقول يجب عليه أن يزيل هذا الجدار ويجبر الممتنع. هذا القسم الأول. القسم الثاني: إذا لم يكن هناك ضرر، فطلب الجار إذا لم يكن هناك ضرر فطلب الجار من جاره أن يعمر معه الجدار، فإن كان ذلك يعني طلب الجار أن من جاره أن يعمر معه الجدار، فإن كان ذلك لا منفعة فيه، لا يترتب عليه منفعة، أو أن المنفعة المترتبة من عمارة الجدار يسيرة، فإنه لا يجب عليه. وإن كان هناك منفعة للشريك وعدم العمارة فيه مضرة على الشريك الآخر فنقول يجب عليه. فتلخص لنا صواب التفصيل: إن كان فيه مضرة يجب، اعتبار الخيانة متهيئة للسقوط. إذا لم يكن فيه مضرة من حيث السقوط يعني مضرة للآخرين، فإن كان فيه منفعة، إن كان لا منفعة للجار من العمارة أو المنفعة يسيرة فهذا لا يجب عليه، لكن إن كان فيه منفعة له وعدم العمارة فيه مضرة على الشريك فنقول يجب عليه في هذه الحالة أن يعمر. قال: وكذا النهر والدولاب والقناة. الحكم في مثل هذه الأشياء الثلاثة كحكم الجدار المشترك، يجب أن يعمرها. النهر يعني الجدول الذي يجري فيه الماء، فهناك تكون جداول تجري بين الجيران، تجري بين المزارع، تأتي من النهر الكبير أو من الوادي أو من العين، فيكون هناك جدول ربما يمر بالمزارع يمر بالبيوت، ربما أن هذا الجدول أصابه شيء من التلف فطلب الجيران أن يشتركوا في إصلاحه فامتنع أحدهم، هل نجبره أو لا نجبره كما تقدم. كذلك أيضا الدولاب، الدولاب هذه آلات تديرها البقر لإخراج الماء مشتركة، فإذا طلب أحد الجيران المشتركين في هذا الدولاب إذا تلفت واحتاجت إلى صيانة إلى آخره كما تقدم. قال لك: والقناة. نعم، القناة هذه عبارة عن أبيار متوالية، القناة عبارة عن أبيار متوالية يجري ماء بعضها إلى بعض فربما تحتاج إلى صيانة، فهذا كما تقدم. نعم، ربما تحتاج إلى صيانة فالحكم فيها كما سلف. نعم، نقف على باب الحجر، وبقينا في الحقيقة الحوالات المصرفية وكذلك أيضا الضمانات البنكية والكفالات المصرفية والاعتمادات المستندية، لعل نأخذ الحوالات المصرفية الآن التي توجد اليوم. الحوالات المصرفية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون الحوالة بجنس المال، أن تكون الحوالة بجنس المال. مثال ذلك أن يعطيه جنيهات سودانية ويأخذ جنيهات سودانية، مثلا في هذا البلد يعطي جنيهات سودانية ويأخذها في المصرف الآخر جنيهات سودانية، فهذا جائز ولا إشكال في ذلك حتى ولو كان بمقابل، وهذه من قبيل السفتجة اللي تكلم عليها العلماء رحمهم الله. يعني من قبيل السفتجة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله. وما هي السفتجة؟ السفتجة هي أن تعطي شخصا مالا، تعطيه 1000 ريال على أن يعطيها وكيلا لك مثلا في مكة، هذه كانت موجودة في الزمن السابق، تعطيه 1000 ريال هو يستفيد من هذا المال وأن تستفيد من الطريق، فتلزمه أن يعطيها أو تشترط عليه أن يعطيها وكيلا لك أو أي شخص لك في مكة مثلا في بلد آخر، هذه جائزة السفتجة. هذا من حيث القدم، إذا كان الجنس واحدا هذا من هذا القبيل. القسم الثاني أن يكون الجنس مختلفا، جنس المال مختلفا، كان يعطيه ريالات سعودية ويأخذها جنيهات سودانية في بلده في البلد الآخر، فهذه الحوالة تضمنت أمرين: الأمر الأول المصارفة، والأمر الثاني الحوالة تحويل المال. فيها مصارفة. كيف مصارفة؟ يعني أنت إذا أعطيته ريالات السعودية أخذ منك ريالات السعودية سيصرفها إلى ماذا؟ إلى جنيهات. نعم، إلى جنيهات، ثم بعد ذلك يقوم بتحويلها مرة أخرى. نعم. فما يتعلق بالمصارفة يشترط القبض، يعني يشترط القبض. ولهذا بعض العلماء يقول يصارف أول يعطيها الريالات ثم يقبض الجنيهات ثم يعطيه تحويل لكي يقوم بتحويلها. هذا ذهب إليه بعض المتأخرين. وجمهور المتأخرين أن هذا ليس شرطا، وأنه كونك يعطيك المستند أو يسجل في حسابك أن لك هذا القدر، مثلا أعطيته 1000 ريال وقال لك 1000 ريال تساوي 1000 جنيه، سجل لك بحسابك 1000 جنيه، قالوا هذا هو القبض. لأن القبض يختلف باختلاف الزمان، كذلك أيضا يختلف باختلاف ماذا؟ يعني يختلف باختلاف الزمان، ويختلف أيضا باختلاف المكان. وأما ما يقوم به من الحوالة فهذا هذه أمره ظاهر، لكن ما يتعلق بأخذ الأجرة، يعني فأنا أقول أخذ الأجرة على هذا التحويل هذا أيضا جائز، يعني أخذ الأجرة على حصول التكاليف حصول التحويل هذا جائز ولا بأس به، ويكون من قبيل أخذ الأجرة على الوكالة. والله أعلم.